الذي فطر الخلق على ما تستحسنه العقول، وإلى ذلك بما أنزله على الرسول. فقصة الله التي جعل الناس عليها أمرهم بها تعبد البشر، فقصة الله التي جبل الناس عليها امره بها تعبدا وشرعا. وما ربك خالق خلقه عددا، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحنيفيه السمحه من الذي ابراهيم الخليل الذي اجتباه وهداه الى صراط مستقيم، صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى من سار على نهجه القويم، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل واقيموا وجوهكم للدين حنيفا متمسكين بالفطره. عباد الله، اقيموا وجوهكم للدين حنفاء متمسكين بالفطره التي فطر الناس عليها، وهي الطهاره الباطنه والطهاره الظاهره. فاما الطهاره الباطنه فهي تطهير القلب من الاشغال وإخلاص العبادة لله وحده والقيام بالأعمال الصالحات. وأما طهارة الظاهر فمنها ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عشر من الفطرة، الأولى قص الشارب، والثانية إعفاء الجزية، والثالثة السواك، الرابعة استنشاق الماء، الخامسة قص الأظافر، السادسة قص البواجن، السابعة نقص الأذق، السادسة الثامنة حلق العنق، السابعة انتقاض الماء عن الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمرة. في الحديث يا عباد الله بيان لكمال الشريعه الاسلاميه واهتمامها بما يفوز على المسلم من المصالح الكثيره في الدين والدنيا والاخره. فهذه الاجزاء العشره كلها طهاره وتنظيف يقضي بها العقل السليم ويحث عليها. فمنها قص الشارب والإعفار والإشفار، فمنها قص الشارب والإشفار، فإن في بقاء الشارب تجتمع الأرداف التي تمر به من الأمن، فإذا شرب الإنسان شرب شرابه بها. وكذلك هي مخالفة لزي المسلمين، لأنها من التشبه بالجاهلية والمعاهد. فإن الإسلام جاء ليهزم وينحر مسار الجاهلية، وجاء لينهى عن التشبه بالأعاجم وغيرهم من أعداء الإسلام. وأما إعفاء اللحية فلأن الله خلقها تمييزا بين الذكور والإناث، وإظهار من الرجولية والقوة، ولذلك ولله في ذلك الحكمة التي لا تظهر إلا عند الحاجة إليها في وقت قوة الإنسان وذلك فتسهيله بمهمات الأمور. أما في حالة الصغر فلا تظهر اللحية، فلله في ذلك حكمة. فلما كانت اللحية من المحملات الرجولة الفارقة بين الرجال والنساء، جاء الشرع والقدر والفطرة بوجودها وإحقاقها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحقاقها وإحقاقها وتوفيها فقال عليه من الله افضل الصلاه والسلام: خالق المشركين وقسم الجهاد وحق الشوارع. فهذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام قد هدوا الى الفطره فكانوا يوفقون لشعبهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام فانهم على النور المبين والصراط المستقيم. وليس بقاء الحجه من الامور العاديه كما يظنه البعض من الناس، وانما بقاء الحجه من الامور التعبديه فالواجب تركها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ما هي الفتنه؟ الفتنه في الدين هو رد الحق، هو رد قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد يرد المرء امر النبي صلى الله عليه وسلم فيزيد قلبه فيهدف والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم امر باحضار اللحيه وامر بمخالطه المشركين، فاذا فرغ وكما يظنه بعض الكفار وكما يحتج به بعض الجهال ان من المشركين كان من يعطي اللحيه، فاننا لن نترك اللحيه، لم يترك امر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضارها من اجل ان بعض المشركين يعطيها، لان المشرك هو الذي يتشطر بنا ولسنا نحن المتشكلين به. امة الاسلام نعود الى قواعد الفطره فمنها السواك، لان فيه توقيفا للاسنان وما يتصرف عليه من الفم. ويتاتى السواك عند المضمضه في الوضوء وعند الصلاه وعند القيام من النوم، وهو مطهره للفم، مصفاه للرب، مصرحه للملائكه. فكذلك اذا دخل الانسان بيته، لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل البيت فاول ما يبدا به السواك. وكذلك من فوائد الفطره الاستنشاق بالماء، لانه موقف الانف من الاضرار. وكذلك من فوائد الفطره قص الاظفار، لان الاظفار اذا صارت اجتمع فيها من الاوساخ ما يكون غررا على الانسان. فلله يقص تلك الفطره الاسلاميه وما تهدي اليه من المنافع. فيا عباد الله، ان بقاء الاظفار كتبتهم للمحدثين، كتبتهم لاعداء الدين، انه مخالفه للفطره. وكذلك يا عباد الله، من فوائد الفطره غسل البراغي، وهي مخاصم اللحم التي تكون في الانسان فانها تجتمع فيها الاوساخ. كذلك من فوائد الفطره نسج الالاف، لان الشعر اذا كثر فيها احدث اوساخا ورائحه سيئه. فلذلك الفطره الشريعه الاسلاميه محمد بن عبد الله يقول انسج الالاف، لان باجتماعها رائحه سيئه واوساخ تضر بالانسان. اما اذا قال المخنثين اهل الموضات الابليسيه اهل التفنن الشيطانيه نترك الاعراض ونترك الشعور ونترك الاظفار، فنقول لا سمعا ولا طاعه، لاننا نرد كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك جعل الاعراض او حذفها او ازالتها عن شيء ليس فيه ضرر على الانسان. كذلك يا عباد الله، من فوائد الفطره أرض شعر العالم، وهو الشعر وهي الشعر النابت حول القمر، لأنه في دار التشدد، لأن في أرض العالم تقوية للمكانة، ولأن بقاء الشعر شعر العالم يجمع أوساطا وفيه ضرر على المكانة التي هي مجمع الأرض. فقد وقف نبيكم صلى الله عليه وسلم وقف في قص الشعر وتقليم الأظفار ونبت الأعراض وحرق الحانة ألا تصرف أكثر من 40 ليلة. أمة الإسلام كذلك من فوائد الفطرة الاستنجاء، لأنه تسهيل للمحرر الذي يخرج منه اللفظ الضارس. وكذلك من فوائد الفطرة القتال، القتال وهو تكميل لأداء الإنسان، لأنه يكمل الطهارة وفعله في زمن صغر أفضل. فهذه آداب الصبر جاءت لتؤدب البشرية وتهديها وتدلها إلى وجيه الخير والصلاة في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا ووفقنا للتمسك بشرعك القويم يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلق الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما في جملة الآيات والذكر الحكيم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم بحرك وخافتك يا رب العالمين. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي فطر الخلق على الدين القيم ملة محمد وابراهيم، ووفق من شاء برحمته فاستقام على حكم النبيين والمرسلين، وحلل من شاء بحكمته فرغب عن هجرهم وعدوانهم وكان من الخاسرين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، افضل الخلق طريقه واقومهم شريعه واقربهم الى الخير العظيم، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم اذا قصد يوم الجمعه يقول ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، ولقد خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والهدي هو الطريق والشريعه التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات والمعاملات والاخلاق الظاهره والباطنه. فتمسكوا يا ايها المسلمون بهدي نبيكم، فانه خير لكم في الدنيا والاخره. ان التمسك بهديه يورث الوجه صبرا والقلب سرورا والصدر انشراحا والبصيره نورا. ان الحياه الطيبه ونعيم القلب والروح لا يحصلان الا بالايمان والعمل الصالح. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه الله ان الله يامركم ان تصلوا على رسوله. فقال قولا كريما: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه مره صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. صلى اللهم عن خلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين وعن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم اعز الاسلام والمسلمين في مسارق الارض ومغاربها. اللهم اعز الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين، اللهم عليك باعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم عليك باعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم خذهم نقض عزيز مقتدر، اللهم اكتب عليهم وسادك وارفع عنهم يدك ومسكهم كل مقدر، اللهم اجعلهم قريبا للمسلمين، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امرنا واجعلنا واياهم هداة مهتدين، اللهم ودع المسلمين الاخيار في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، اللهم اصلح اولادنا ونساءنا واجعلهم طرفاء لله رب العالمين. اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين، اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين، اللهم اصلحهم من سيارات الانجراف والهلاك يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين من سيارات الانجراف والهلاك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم سلما لاوليائك حربا لاعدائك. اللهم اصلح بهم عن الاعداء. اللهم انت الله لا اله الا انت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت علينا الخير ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الخير ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الخير ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم سق يا رحمة، اللهم سق يا رحمة، لا سق يا عذاب ولا هم ولا بلاء ولا مرض. اللهم اسقنا غيثا مبيتا حميئا مليئا سحا غلظا نافعا غير ضار. اللهم سق يا رحمة، لا سق يا عذاب ولا هم ولا بلاء ولا مرض. اللهم احي بلدة الميت، اللهم اشف رحمتك على العباد يا من له الدنيا والاخره واليه المعاد. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اصلح عنا الغلا والوباء والربا والزنا والعوار والزلازل عالقا وسوء الفتن والظالم وطن ان لنا هذا خاصه عن سائر المسلمين امنت يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد تصويبها واذكروا الله العظيم الذي يذكركم فاذكروه على كل عمل يذكركم ولا تذكروا الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.